بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه سورة الزلزلة، وهذه السورة جاءت عدة أحاديث في فضلها لكنها كلها ضعيفة، فمنها ما جاء أنها تعدل نصف القرآن أو أنها تعدل ربع القرآن، ولكن هذه الحديث كلها ضعيفة، ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله وأيضا ابن كثير، وذكر أنه لم يروها من أهل الكتب المعروفة إلا الترمذي وانفرد بها عليهم رحمة الله جميعا. طيب، قوله سبحانه إذا زلزلت الأرض زلزالها، هذا شرط، هذا إذا اسم شرط، وأين جوابه؟ سألكم، أين جواب الشرط؟ يومئذ عبد الله، يومئذ تحدث أخبارها. نعم، هل يصح هذا؟ يصح أن هذا هو جواب الشرط، ويحتمل أيضا أن الجواب الشرط إذا زلزلت فزع الناس، فزع الناس وحصل أمر عظيم. وهذه السورة مكية، مكية، والغالب أن السورة المكية تقرر أمرين سبق معنا مرارا أن الآيات كثرت فيه، وأن المشركين كانوا يعارضون، فما هم الأمران؟ التوحيد، ها؟ شيخ وليد، البعث، توحيد والبعث، هذه في أيهما؟ هذه في إيش؟ البعث. واعلم أيضا أن حتى المؤمن الموقن الكلام في اليوم الآخر مما يزيد الإيمان، والإنسان بطبيعته يغفل وينسى ويعافس الدنيا مما ينسيه ويجعل في غفلة، ولذلك تذكر اليوم الآخر هذا مهم جدا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فما أحوجنا إلى تذكر الموت وزوال الدنيا والحساب والجزاء، هذا ما يزيد الإيمان. والله عز وجل يقول في سورة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، سورة قاف، غفلة عن البعث، غفلة عن الجزاء والحساب، فالتذكير مهم جدا. ولذلك ينبغي لطالب العلم وهو الداعية، لأصل طلاب العلم دعاء، وطالب علم لا يدعو هذا في علم خلل، لكن يعلم أن من الناس من يكون كم حمل كتاب طالب علم بدأ يحضر دروس طالب علم، يقول لا توه هذا الآن بدأ في طلب العلم، لكن من مضى فيه ينبغي له أن يذكر الناس بين الفينة الأخرى ولا يمل ولا يكل. وانظر القرآن، القرآن هذا كتاب الدعوة، هذا الكتاب الذي يجب علينا أن ننتهج منهجه. كم ذكرت الآخرة فيه؟ لا تكاد سورة التي هي ذكر الآخرة، وبعض السور كلها في الآخرة. شوف هذه السورة ترى كلها في أمر الآخرة، الحساب. إذا زلزلت أرض زلزالها، هذا المبدأ. آخرها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذا المنتهى. فالزلزلة تكون في في في آخر الدنيا، آخر الدنيا، وتكون أيضا في الآخرة، تكون تمتد إليها. إذا زلزلت الأرض زلزالها، زلزلت الأرض، من زلزلها؟ رب العالمين. ثم تأمل، زلزلت الأرض يعني أنها كلها تزلزل. ثم قوله سبحانه زلزالها، أضاف الزلزال إليها يعني أنه زلزال عظيم. ولذا قال عز وجل في سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. شيء عظيم. الآن بعض الزلازل تحدث في الدنيا تدمر. أذكر آخر زلزال مدمر وقع في تركيا، قالوا كانت مدته 53 ثانية بس، 53 ثانية، أقل من دقيقة. يعني يمكن سنة يكتب نفسه ما يتنسل دقيقة أو زيادة، هذا أقل من دقيقة. دمر آلاف البيوت، مات مئات بل آلاف الناس، تشرد عشرات الآلاف، وهو زلزال يسير في مكان ضيق. بل تسونامي، لحقت تسونامي انتو؟ ايه تسونامي، هذا زلزال، ترى زلزال في الأرض سبحانه، نزل الماء ثم رجعت الأرض، ثم يعني البحار اضطربت حتى كأنها الجبال، ضربت المدن والعمارات والشيء، شيء جزء فقط، هذا جزء فقط في شرق آسيا، لو كان في العالم كله يحرك الناس. فالله عز وجل جنده كثير، ولو أراد انتقام منا أهلكنا، صلى الله يرحمنا برحمته. ولذلك نحمد الله أن رحمته سبقت غضبه، وأنه صبور، حتى جاء في الحديث: لا أصبر على الأذى من الله. نعم، والخالق المنعم مع هذا يأتي أذى الناس، هذا المخلوق الضعيف يعني كأن حشرة صغيرة في وين؟ في ذا العالم، ومع هذا يتكبر ويتجبر. وأنا لا، بل ينكر الله: أنا ربكم الأعلى. شوف الخبيث هذا، مو مجرد كفر ولا فجر، لا أنا رب، ما علمت لكم من إله غيري. وموسى عليه السلام يقول له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. يقول: يا كذاب، يا مكابر، أنت تعلم أن الذي أنزل هذا رب السماوات والأرض، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. موسى عليه السلام شجاع، أسد، فرعون بجنوده وأبهته، وهو قط هو هذول اثنين بس، وما هذا قط مثبور. سبحان الله، اسكت، يقول اس ولك أن تعرف هذا، وما قال شيء. فرعون لا، قال: أنت كذاب، ما في أحد. لما قرر موسى قال: أنت مثبور، تعلم من اللي الذي أنزل هؤلاء رب السماوات والأرض، لكنك تكابر، يا مكابر. فانظر الإنسان على ضعفه إلا أن يأتي منه القوام. ولذلك المؤمن قيمته عند الله عظيمة. نعم، يعلو بالإيمان. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لزوال الكعبة أهون الله من روح المؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن شأنه كبير، ولذلك أعد الله له الجنة التي بناها بيده سبحانه وتعالى، وجعل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الدنيا هي دار الفتن، دار البلاء، دار الأمراض والحر والبرد والغبار، ما فيها خير، ما في خير إلا ما قرب إلى الله. لكن المؤمن صلى الله عليه وسلم ويكم من أهل الإيمان، هذا له الجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض. قال بعض الناس عرض السماوات والأرض، تبون الطول؟ نقول يا شاطر، الذي خلق السماوات والأرض وجعل عرضها للجنة يخلق أضعافها يجعلها طولا، ويخلق ما لا تعلمه سبحانه وتعالى. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، أي الأموات خرجوا، هذا البعث، هذا النشور، هذه الحقيقة التي متى تيقنها الإنسان عمل لها. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، ما الذي دهاها؟ يحتمل الإنسان الكافر المنكر البعث، يحتمل جنس الإنسان، ما لها، ما الذي حدث لها؟ وهذا يجعل احتمال أنها في الدنيا وارد، أن الزلزلة تكون في الدنيا، لأن في الآخرة الجميع يوقن خلاص، يعلمون أن الكل حق والبعث حق، ولا حد ما حد ينكر يوم القيامة. فاحتمال أن هذا في الدنيا، أن في أول قيام الساعة ما لها، وش اللي حصل؟ قال سبحانه يومئذ تحدث أخبارها. طيب يومئذ تحدث أخبارها، متى تحدث؟ عند الحساب، عند الحساب. وهذا الذي أوجب أن يكون هذا في الآخرة في القيامة، لأن في الدنيا ما تحدث أخبارها. فعلى كل حال الآية محتملة، ويحتمل الزلزلة تمتد كثيرا، ويوم القيامة طويل جدا 50,000 سنة يكون فيها أحداث، ومن الأحداث أن الأرض تمد مد الأديم، تذهب الجبال والوديان والبحار ولا يبقى فيها معلم، فتمد كمد قرص النقي، والنقي الشعير أو القمح، تمد. يومئذ تحدث أخبارها، أي أخبار؟ تقول ما عمل عليها من خير وشر. وفي هذا بشارة ونذارة، بشارة للمؤمن وحث له على الإخلاص، لأن لا تخف، الله رقيب عليك، ثم الملائكة جعلهم الله عز وجل كتبة، ثم حتى الأرض، الأرض تحدث، وهذا من زيادة الشهود. وكذلك الشر، عافانا الله وإياكم وستر الله علينا وعليكم، الله لا يفضحنا ولا إياكم، والله لو كشف الله عز وجل عيوبنا خلاص تتعرى وجوهنا، لكن الله عز وجل ستير، ولا ستير، والستير مثل الرحيم، اسم الله الستير، وذاك من أسماء عبد الستير، تمعنا ولا لا؟ فليس الستار ولا الستير، بل الستير سبحانه، فهو سبحانه وتعالى ستير يحب الستر، وصبور ورحيم وغفور وغني وحكم عدل. فأسأل الله ألا يعدل معي ولا معكم، قلوا آمين. الله لا يعدل معنا، يرحمنا، بل يرحمنا. نعم، طيب هل نقول الله لا يظلمنا؟ قل لا يجوز، هذا مستحيل، واضح ولا لا؟ هذا من التعدي في الدعاء. كيف تعدي في الدعاء؟ يعني تقول الله لا يظلمني، أعوذ بالله أعوذ بالله، وهل هذا ممكن؟ تقول ليس ممكن، لأن الله يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما، مع أن الله قادر على الظلم، لكنه سبحانه وتعالى امتنع منه، منع نفسه منه لكمال عدله. لكن نقول الله لا يعدل معنا، الله لا يعدل معنا، بل نريد الرحمة، نريد الرحمة. فالله عز وجل يعامل المؤمنين بالرحمة والكافرين بالعدل، ما يظلمهم بأعمالهم. يومئذ تحدث أخبارها، وهذا يوجب علينا أن نستحي، نستحي. قال سبحانه بأن ربك أوحى لها، الباء هنا سببية، أي بسبب أن الله أوحى لها. أوحى لها بماذا؟ بأن تحدث، تحدث أخبارها، بأن تخبر بأن ربك أوحى لها. فإذا أمرها عز وجل خلص. طيب هنا الوحي ما هو؟ هل أرسل إليها ملكا؟ أم أوحى إليها، أمرها وحي إلهام؟ نقول هو كذلك، كقوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. والوحي له صفات، منها أن الله عز وجل يجعل في روع النبي ما يريد سبحانه وتعالى، ومنها يرسل ملكا، ومنها أن يكلم الله مباشرة. طيب ومنه وحي الإلهام هنا، لأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يومئذ يعني يوم الزلزلة، ليوم القيامة، وذلك بعد الحساب. يصدر الناس، الصدر هو الرجوع بعد الورود، الصدر يصدر بعد أن ورد. فما المراد بالورود؟ قال بعض العلماء المراد بالورود هو القبور، وهذا قول محتمل، والأظهر والأقوى والأرجح أنه الورود إلى العرصات، عرصات الحساب يوم القيامة، لأن الناس يقومون من قبورهم ثم يحشرون ويجتمعون في مكان واحد وتحيط بهم الملائكة، ثم يحاسبهم الله واحدا واحدا، ثم يصدرون إما إلى جنة وإما إلى نار. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، وأضاف الله عز وجل الصدور إليهم، معنى هذا أنهم يعملون، يعملون، هم اللي يمشون، ولا يمكن لأحد منهم أن يمتنع أبدا. واحد والله ما نبقى قاعد، ما نبقى رايح، خاف أطيح في النار، ما تقدر، تاب تصدر مع الناس. وهل الناس، انتبهوا، هل الناس يوم القيامة قبل الجنة والنار يعلمون مصيرهم؟ الظاهر أنه نعم، نعم. ولذلك من الناس من يكون في ظل الله قبل الحساب، ترى ظل الله عز وجل سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل ظله، هذا ظاهر الحديث أنه قبل الحساب، يعني قبل الجنة والنار، لأن في القيامة هي الله يعلمون. المتكبرين، ها؟ والمتكبر يحشر مثال الذر، وجوه يوم مسفرة، وجوه عليها قترة، هذا الظاهر. لكن هل يتيقنون مثلا بيسقط في الجنة في النار أو يعدي خاصة الكبائر؟ يحتمل ممكن هذا. خلنا شوية بوحدين. يومئذ يصدر الناس. طيب هل يتذكر الناس يوم القيامة الدنيا وذكر أهاليهم؟ نعم، إلا في ثلاث مواضع: عند نصب الموازين، وعند الصراط، مر على الصراط. في موضع ثالث نسيته، ما هو؟ ها؟ طير الصحف. خلاص يذهل الإنسان عن كل شيء، عن كل شيء. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أشتاتا متفرقين إلى جنة وإلى نار، ليروا أعمالهم. يروا أعمالهم، كيف يروا أعمالهم؟ هل العمل شيء يرى؟ تقول إيه، هو شيء تعمل، والله عز وجل يجعله شيئا، ويحتمل يروا أعمالهم أي جزاء العمل، يا جنة يا نار. مع أن الجزاء قبل الجنة والنار يمشي كالجبال. ألم تسمع بحديث أن قارئ القرآن تأتي مع سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما؟ المراد هنا الثواب، لأن القرآن صفة من صفات الله، فلا يمكن يكون يمشي يعني يمشي، قال كلام الله عز وجل، لكن المراد هنا ثوابه، ثواب يأتي معه. طيب ليروا أعمالهم، يروا الفعل هنا مبني لما لم يسمى فاعله، الذي يريهم رب العالمين، يريهم أعمالهم. قال سبحانه في تفصيل ذلك: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طيب إذا رأى مثقال الذرة من الخير أو الشر فما فوقه من بابي أولى، بابي أولى. وقوله سبحانه مثقال ذرة خيرا، هذا مثل لقلة العمل، يعني العمل وإن قل من خير أو شر يراه. وهذا يوجب علينا ألا نحقر المعروف ولو كان قليلا، وألا نستصغر الشر ولو كان يسيرا. يسيرا لا تفعل الشر ولو كان قليلا، ولا تزهد في الخير ولو كان قليلا. وفيه كمال عدل الله، وأن الله عز وجل ما يظلم أبدا. وفيه الحث العظيم على الإخلاص، لأنك مهما عملت من خير وإن قل سوف تراه، والتحذير من الشر وإن خفي أنك سوف تراه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طيب يره لغة عربية، كيف يره؟ من يعرب يره؟ طيب قبلها يره كم كلمة؟ كم كلمة؟ واحدة. آخر كلام. ثنتين. آخر كلام. ثنتين. محمد. يعني فصلها إعراب. جاوب السؤال بسرعة. جاوب السؤال. فيه مقدرة واحدة. يعني كم كلمة؟ ثلاث كلمات. يرى ثلاث كلمات ترى. فعل وفاعل ومفعول. أين الفعل؟ يرى. والمفعول الهاء. والفاعل تقديره هو. طيب يرى هنا منصوب الفتحة صح؟ ها؟ يلا إبراهيم. طيب ها أعرف أرى أيوة فعل مضارع تبي تسلم على من آجل الروم تفطر عند هذا الليل مرفوع سلم على ابن هشام خطر الندى محمد شكله بيسلم على ابن مالك يلا ها مجزوم لأنه مجزوم جواب الشرط احسنت صح جواب الشرط فمن يعمل يرى هذا من هذه اسم شرط جازم يجزم فعلين فعل الشرط يعمل شوف مجزومة يعمل جواب الشرط يرى يرى أصلها يرى فلما جزمت حذف حرف العلة تمام اقرأ قال العلامة ابن سعدي رحمه الله يخبر تعالى عما يكون يوم القيامة وأن الأرض تتزلزل وترجف وترتج حتى يسقط ما عليها من بناء وعلم فتندك جبالها وتسوى تلالها وتكون قاعا صفصفا لا عوج فيه ولا أمت وقوله وأخرجت الأرض أثقالها أي ما في بطنها من الأموال والكنوز وقوله وقال الإنسان إذا رأى ما عراها الكنوز إيش الكنوز قال بعض العلماء يظهر فيها الذهب والفضة والأشياء التي كان الناس يتقاتلون عليها وهذا ليس بظاهر لأن هذا يكون قبل القيامة حينما تلفظ الأرض أكبادها وهي الكنوز يتقاتل عليها الناس ثم يتركونها هذا قبل القيامة فالظاهر أن المراد هنا الأموات نعم وقال الإنسان إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم مستعظما لذلك ما لها أي شيء عرض لها وقوله يومئذ تحدث الأرض أخبارها أي تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم ذلك بأن ربك أوحى لها أي وأمرها أن تخبر بما عمل عليها فلا تعصي لأمره وقوله يومئذ يصدر الناس من موقف القيامة حيث يقضي الله بينهم أشتاتا أي فرقا متفاوتين ليروا أعمالهم أي ليريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات ويريهم جزاءه موفورا ثم وقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وهذا شامل عام للخير والشر كله لأنه إذا رأى مثقال الذرة التي هي أحقر الأشياء وجوزي عليها فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وقوله ووجدوا ما عملوا حاضرا وهذه الآية فيها غاية الترغيب في فعل الخير ولو كان قليلا والترهيب من فعل الشر ولو كان حقيرا طيب قوله سبحانه فمن يعمل قال ذرة هل يصح أن نفسر الذرة هنا بأنها الذرة المعلومة الآن في علم التكنولوجيا كيمياء ولا فيزياء الذرة التي فيها نيترون وبروتون يا عبد الله ها هل يصح الجواب ما يصح وإن كانت يشمل لكن الله عز وجل يخاطب العرب بما يعلمون ثم المراد بذلك ضرب المثل في القلة ضرب المثل في القلة كقوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم كم 70 مرة ليس المراد لو زاد على 70 غفر لهم هنا المراد ضرب المثل بالكثرة فالمراد هنا ضرب المثل في القلة فلا يأتي من يفسر يقول القرآن تكلم عن العلوم الحديثة، هو مو بصحيح. لا تحمد القرآن ما لا يحتمل، واضح ولا لا؟ ولسنا في حاجة أن نستدل بالعلوم الآن الطبيعية الآن لإثبات صحة القرآن. يعني بعض الناس يتكلف في التفسير يقول القرآن أثبت وقبل 4000 سنة وكذا وكذا والعلوم الحديثة، يقول ما لها حاجة. نحن موقنون بكتاب ربنا عز وجل، ولو أجمعت العلوم الحديثة والكمبيوترات والمدري إيش ويسمونها الآن علم النانو علم المدري إيش، وقال اكتشفوا إن ما في قيامة، وإن الرسل إن ناس أذكياء، وإن كم يقول فلاسفة الآن، ولا يقول روح أخ عبد هان بروح أصلي لو سمحت وأخر شوي إحنا عندنا صلاة، خليك أنت بعدين، أنت لا تشغلنا. عرفنا ما عندنا شك في إيماننا ولا في ديننا، عرفنا؟ فلا نتكلف من هذه الأمور دي، يعني نحمد القرآن ما لا يحتمل. نقول لا شك أن الآن في بعض اللي يسمونه الإعجاز العلمي أشياء كثيرة واضحة، لكن لا يتكلف. والله المستعان. نعم يا أبو حنيان. ايه لا صح ايه هذا يظهر، لكنه في القبر لم يبين ما ادري عن هذا، ما مصير اصحاب الكبائر وكيف يقول. بعض الناس عنده ذنوب لا تحصى ولا تعد وما اخرجت عن الاسلام، هل مثل هذا يعاقب يعذب؟ ربي الله نبي محمد دين الإسلام وسع قبره، الله أعلم. أحسن الله إليك. هل أهل الجنة يرون أهل النار؟ قطعا نعم، ولدينا دليل صريح. من يعرفه؟ نعم، سورة صافات في الوجه الثالث قال هل فاقبل بعض ما لبعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول أئنك للمصدقين أئذا متنا وكنا تراب وعظاما أئنا لمدينون، فقال لهم من بجانبه ملك أو صاحبه هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سوء الجهل. نعم. يقول السائل ماذا بين الجنة والنار؟ فيه الجنة في أعلى الليين والنار في أسفل السافلين، هل بينها سماوات، هل بينها كواكب، هل بينها فراغ؟ الله أعلم، ما أدري. أحسن الله إليك. عبد الله يقول شيخنا أحسن الله إليك، أنا صار لي فترة إذا قضيت حاجتي من بول غسلت مكان النجاسة ثم ذهبت لأتوضأ، فأثناء سيري أو في وسط وضوئي خاصة عند الاستنثار تخرج مني قطرة بول أحس بها وأراها، وأنا رجل لست بكثير الوسواس أو الشكوك، فما الواجب علي فعله جزاك الله خير؟ إذا كان هذا حقيقة فعليك أن تعيد الوضوء وتغسل المحل، لكن احذر، ترى هذا باب الوسواس هنا، وينبغي الإنسان أن يعني ينتظر حتى يخرج منه، وإذا خرج فإنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله الذكر كالضرع إن حلب در وإن ترك قر، وكل الناس كل الناس فيهم مثل ما فيك، وبعض الناس يصور له الشيطان إنه إذا مشى واحتك مثلا أفخاذه إنه بعصر الذكر وينط البول، لا هذا من نعمة الله عز وجل إن القناة هذه ما يبقى فيها شيء، ترى القناة البولية ما يبقى فيها شيء، يعني مهمة صورة مليانة وتوقف ثم يبقى البول، مو صحيح، هذا غير صحيح. لكن ربما بعض الناس قد يكون عنده مرض وهذا نادر، لكن مع ذلك باب الوسواس أكثر من المرض، باب الوسواس أكثر من المرض، وعلى الإنسان أن يعالج نفسه وأن ينتبه، ولا تقل ماني موسوس بغض النظر عن الأخ عبد الله، لكن ترى انتبه لنفسك، إذا رأيت منك شكوك كل ما لا شكت ترى عندك وسواس، واعلم أن علاج الوسواس مبتدأه يسير لكن منتهاه خطير. الله يعافينا وإياكم، يعافي كل موسوس. أحسن الله إليك. يقول قول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، إذا قلنا بهذه الآية ما حكم ذلك؟ بشكل أشكل عليه يوم تقول الله لا يظلمني. إيه صحيح، هذا النفي، بل هذا مدح، أنه ليس بظلام، هذه من صفات المدح، لأن القاعدة في صفات الله عز وجل أن الصفة المنفية نثبت كمال ضدها، فنقول الله ليس بظلام لكمال عدله. وش الفرق لو قلت الله لا يظلمني؟ هذا ما يجوز، يعني تدعو الله عز وجل أن لا يظلمك، معنى هذا أنه يحتمل أن يظلم. يعني لو قلنا الله لا يظلم، الله لا يظلمني، أن تدعو الله يقول يا ربي لا تكفى لا تظلمني، هذا غلط، لكن يقول لا يظلم، هذا صفة مدح. أحسن الله عليك. يقول ما هو الفرق بين الإلهام والوحي؟ الإلهام الوحي، المراد الوحي أن يرسل رسولا، يرسل رسولا أو يوحي إلى بأمره ما يشاء، لكن الإلهام يجعل في نفس الملهم ما يفعل، مثل النحل، هل نقول إن الله يكلم النحل أم إن الله جعل في نفوس النحل كيف تفعل؟ هذا الثاني. وهكذا الأرض، ويحتم في الأرض أن الله يأمرها أمرا. يقول هل يأتي الإلهام للبشر العاديين؟ يحتمل، لكن هذا في أولياء الله عز وجل كعمر رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام إيكم فيكم محدثون فعمر. شيخ أوحينا إلى أم موسى منها. أوحينا إلى أم موسى، أحسنت. أحسن الله عليك. تفسير آية الذين هم في صلاتهم خاشعون، المقصود بالخشوع ما هو؟ يشمل خشوع القلب وخشوع الجوارح. أحسن الله عليك. عبد الله يقول بعض الفضلاء لهم قنوات للرد على بعض الفرق، لكن لم يتأسسوا في العلم الشرعي وفي السنة، فهل هذا صحيح أو له نصيب؟ لا، هذا غير صحيح، هذا ما يصلح، لأن من لم يكن عنده علم شرعي فربما ينهزم الحق بسببه، وربما يبتدع في الرد، فالرد يبتدع، فلا يجوز. الحمد لله، انتظر وأبشر، دين الله محفوظ، دين الله محفوظ، لكن أنت عليك أن تتأسس وتتعلم. سأل يقول ثم أيضا ليس ترى ليس كل من عنده علم أهلا للرد، من الناس من أعطى الله قوة المحاجة، لكن مع ذلك قوة المحاجة لا تكفي، لابد من اثنين، من علم وقوة محاجة. أحسن الله عليك. يقول هناك مدرسة بناها بنك الربوي، هل يجوز أن أدرس فيها؟ القاعدة أن ما كان كسبه حراما، المال كسبه حرام، فهو حرام على الكاسب لا على غيره، يجوز. أحسن الله إليك. يقول هل عمل السيئات والحسنات يرى جزاؤها في الدنيا والقبر والآخرة أم في الآخرة فقط؟ أما في القبر وفي القيامة فهذا وارد، قيامه واضح جدا، والقبر يحتمل أيضا، وذكرنا لكم أن المؤمن ينعم والكافر يعذب، لكن ما بينهما الله أعلم ما مصيره. وأما في الدنيا فقد يرى الإنسان ثواب عمله، ومن ثواب العمل ما يجد الإنسان في نفسه من الانشراح والطمأنينة أو من الضيق والكدر. أحسن الله إليك. يقول هل الأرض ستشهد حتى على التائبين أم أن التائب خلاص؟ من تاب تاب الله عليه، التوبة تجوب ما قبلها. يقول الهباء الذي يخرج مع يعني طلوع ضوء الشمس، هل هذا هو الذرة؟ لا، الذرة النمل، النمل الصغير. يقول: لو تصدقت بصدقة سر لم أخبر بها أحدا، هل سوف أظل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله؟ الله أعلم. أرجو الخير، ما نجزم بشيء، لكن يعمل اعمل الأعمال الصالحة الصالحات وارجو الخير من الله. يقول: يعاني من كثرة الشرود والسرحان في الصلاة، فهل هناك حل يا شيخ؟ الله يعافيك، ادع ربك ثم بكر للصلاة، بكر للصلاة، والجوال تعلم تقفيله، ادع ربك وجاهد نفسك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول: الدم الذي يخرج من السن بعد خلعه هل يفطر الصائم؟ إن ابتلعه عمدا أفطر، أو إن ذهب بغير إحساس أو من غير اختيار ما يفطر. مجرد خروجه؟ لا، إذا ابتلعه، أما خروجه ما يفطر. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله: ما الغاية من خلق البشر؟ قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، العبادة. خلاص. يقول: كيف أعرف أن الله عز وجل ينذرني أو يكلمني؟ كلمني كاتب كذا هو يعني. هذا السؤال. يقول: كيف أعرف أن الله عز وجل يكلمني أو ينذرني؟ وين قصد الإلهام يعني؟ أما يكلمك ماذا عنه، الله يكلمك، لكن الله ينذر قد يكون بعقوبات الدنيوية. ولذلك بعض السلف يقول: إني لا أعمل السيئة فأراها في نفسي وفي دابتي وفي أهلي. قد تطلع سيارتي مبنشرة، لا تقول عين ما صارت عن النبي، تقول لا، إلا ذنب عملته. فكر في نفسك، استغفر ربك، ثم قل الحمد لله، هذا خير، الله أراد بي خيرا. يقول يا شيخ في الصفات، صفات الله عز وجل، ما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ التحريف هو يثبت الصفة على غير وجهها، والتعطيل النفي. فمثلا اليد، التعطيل والله ليس له يد، والتحريف أن يقول المراد باليد النعمة، هذا الفرق. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله. زلزلة؟ إيه؟ مدنية؟ لا لا تعدلها، أعدل الكلام. الزلزلة مدنية؟ لا خلاص أنا أرجع. إيه؟